شبكة ومنتديات شواطئ الإمارات تقدم. دستورنا دستورنا دستورنا القرآن، من يرتضي أن ينتمي لعدوه شيطان. دستورنا دستورنا دستورنا القرآن، عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. عقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرم، سيزول بالنور الظلام، سيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتم. وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظمي بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم. وسيشرق الفجر المبين ويرتوي القلب الظمي بشريعة الله العظيم وبالنظام المحكم، بشريعة القرآن دستور الحياة الأكرم. سيزول بالنور الظلام، سيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرم، سيزول بالنور الظلام، سيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتم. أنا مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوتي، وبحب أفئدة وعت معنى الفدا والعزة. أنا مؤمن بالحق بالنصر المبين لدعوتي، وبحب أفئدة وعت معنى الفدا والعزة، وبحب أفئدة رأت في السجن أصدق خلوتي. سيزول بالنور الظلام، سيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرم، سيزول بالنور الظلام، سيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتم. سنعيدها غراء إسلامية يا إخوتي، أنا مؤمن يا أمة الإسلام تملأ مهجتي. سنعيدها غراء إسلامية يا إخوتي، أنا مؤمن يا إخوة الإسلام تملأ مهجتي. نبضات أمجاد توجه خافقي للكعبة. سيزول بالنور الظلام، سيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتم. بعقيدتي للحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. بعقيدتي بالحق بالإيمان يسري في دمي، بالروح تسخر بالهدى بهدى النبي الأعظم. سيزول ليل الظالمين وليل بغي المجرم، سيزول بالنور الظلام، سيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتم. سنعيدها غراء إسلامية يا إخوتي، أنا مؤمن يا أمة الإسلام تملأ مهجتي. سنعيدها غراء إسلامية يا إخوتي، أنا مؤمن يا إخوة الإسلام تملأ مهجتي. نبضات أمجاد توجه خافقي للكعبة. سيزول بالنور الظلام، سيزول بالنور الظلام، ظلام عهد معتم. ظلام عهد معتم، ظلام عهد معتم.